بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هل تقضى السنن الرواتب؟ فأجاب: أما إذا فاتت السنة الراتبة مثل سنة الظهر فهل تقضى بعد العصر على قولين هما روايتان عن أحمد، أحدهما لا تقضى وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، والثاني تقضى وهو قول الشافعي وهو أقوى والله أعلم. والثاني تقضى وهو قول الشافعي وهو أقوى والله أعلم. هذا قول المؤلف، والمؤلف رحمه الله هو أقوى ضعيف. الصواب أنها لا تقضى لأنها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال سألته أم سلمة قالت يا رسول الله أفنقضهما إذا فاتتنا؟ قال لا، ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل الشيخ خفي عليه الحديث هذا ولم يحضره حين قوى هذا القول. والصواب أنها إذا فاتت لا تقضى بعد العصر، تقضى بعد الظهر. إذا فاتت سنة الظهر قبلها يقضيها بعد الصلاة، ثم سنة الظهر البعدية فلا تقضى بعد العصر، إذا فاتت فاتت. نعم، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل رحمه الله تعالى عمن لا يواظب على السنن الرواتب، فأجاب: من أصر على تركها دل ذلك على قلة دينه وردت شهادته في مذهب أحمد والشافعي. وسئل رحمه الله عمن لا يواظب على السنن الرواتب، فأجاب: من أصر على تركها دل ذلك على قلة دينه وردت شهادته في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما. وسئل هذا فيه نظر أيضا، والغالب أن المؤمن لا يحافظ على تركها، إنما يحافظ عليها جاهل وقليل العلم هو الذي يتركها، رواتب سنة الظهر والمغرب والعشاء والفجر والغالب، وهي نافلة فيه فريضة، لكن الغالب على أهل الإيمان المسارعة إليها والمواظبة عليها ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يتركها ولا يواظب عليها دليل على جهله. محل النظر ومحل الصواب أنه لا شيء في ذلك، ولكن المؤمن يدعوه إيمانه إلى أن يحافظ ويجتهد، لأن إيمانه يدعو إلى الفضائل، هو تر من أكد الفضائل والنوافل، لكن كونه يكون عاصي أو رجل سوء ليس الأمر كذلك، قد يعوقه عائق، قد يمنعه مانع من المحافظة في بعض الأحيان. لا تقضى سنة مات محله. وسئل رحمه الله عن صلاة المسافر هل لها سنة؟ فإن الله جعل الرباعية ركعتين رحمة منه على عباده، فما حجة من يدعي السنة؟ وقد أنكر عمر على من سبح بعد الفريضة، فهل في بعض المذاهب تأكد السنة في السفر كأبي حنيفة؟ وهل نقل هذا عن أبي حنيفة أم لا؟ فأجاب: أما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في السفر من التطوع فهو ركعتا الفجر، حتى إنه لما نام فأجاب: أما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في السفر من التطوع فهو ركعتا الفجر حتى أنه كان يصلي في السفر من التطوع. فهو ركعة الفجر، حتى إنه لما نام عنها هو وأصحابه منصرفه من خيبر قضاهما مع الفريضة هو وأصحابه، وكذلك قيام الليل والوتر، فإنه قد ثبت عنه في الصحيح أنه كان يصلي على راحلته قبل أي وجهة توجهت به، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وأما الصلاة قبل الظهر وبعدها فلم ينقل عنه أنه فعل ذلك في السفر ولم يصلي معها شيئا، وكذلك كان يصلي بمنى ركعتين ركعتين، ولم ينقل عنه أحد أنه صلى معها شيئا. وابن عمر كان أعلم الناس بالسنة وأتبعهم لها، وأما العلماء فقد تنازعوا. هذا هو الصواب، السفر لا يصلى الرواتب، لا سنة الظهر ولا المغرب ولا العشاء ولا العصر، أما الفجر كان يحافظ عليها في السفر والحضر، وهكذا الوتر والتهجد بالليل في السفر والحضر، هكذا صلاة الضحى يصلىها في السفر لا بأس كما صلىها النبي يوم الفتح. وأما العلماء فقد تنازعوا في استحباب ذلك والله أعلم. وسئل عن الصلاة بعد أذان المغرب وقبل الصلاة فأجاب: كان بلال كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين أذانه وإقامته حتى يتسع لركعتين، فكان من الصحابة من يصلي بين الأذانين ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم ويقرهم، وقال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة: لمن شاء، مخافة أن تتخذ سنة. فإذا كان المؤذن يفرق بين الأذانين مقدار ذلك فهذه الصلاة حسنة، وأما إن كان يصل الأذان بالإقامة فالاشتغال بإجابة المؤذن هو السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولا ينبغي لأحد أن يدع إجابة المؤذن ويصلي هاتين الركعتين، فإن السنة لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، ثم يدعو بعد ذلك. وهذا هو السنة، السنة لا يعجل أذن المغرب، لا يعجل حتى يتلحق الناس، والسنة يصلي ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة. لفظ الآخر: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالث: من شاء. وكان الصحابة إذا أذن بادروا صلوا ركعتين بعد أذان المغرب، ثم تقام الصلاة بعد الأذان. هذا هو السنة، السنة لا يعجل بعد الأذان، بل يؤخر قليلا حتى يتلاحق الناس، واللي في المسجد يصلي ركعتين، هذا هو الأفضل. وسئل عن امرأة لها ورد من بالليل تصليه فتعجز عن القيام في بعض الأوقات، فقيل لها: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فهل هو صحيح؟ فأجاب: نعم، صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، لكن إذا كان عادته أنه يصلي قائما وإنما قعد لعجزه فإن الله يعطيه أجر القائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. فلو عجز عن الصلاة كلها لمرض كان الله يكتب له أجرها كله لأجل نيته وفعله بما قدر عليه، فكيف إذا عجز عن أفعالها؟ وهذا هو الصواب يدل على الحديث: المتنفل يعطى النصف إذا صلى قاعدا نافلة وهو يستطيع القيام، يعطى النصف. أما إذا كان عاجز الله يكتب له أجر كامل كالقائم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، رواه البخاري رحمه الله. فإذا كان عاد يصوم يوم يفطر يوم، أو يصوم الاثنين والخميس، أو ثلاثة أيام من كل شيء، وسافر وترك من أجل السفر كتب الله له أجره. وهكذا إذا كان يتنفل قائما فلما كبرت سنه أو أصابه مرض جلس، كتب الله له أجر المصلي قائما من أجل العذر. ويقول صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك: إن في المدينة أقواما ما شئتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، حبسهم العذر. نعم. وسئل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فأجاب: وأما لفظ الحديث اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم وإذا لم تذكروا الله فيها كنتم كالميت وكانت كالقبور، فإن في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، وفي لفظ مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وهذا يبين ينبغي المؤمن أن يكون لبيته حظ من صلاته وقراءته، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، لأن القبور ما يصلى عندها ولا يتخذ محل القراءة. فالمشروع للمؤمن أن يكون لبيته حظ من صلاة النافلة، من قراءته، صلي في بيت الضحى، صلي النوافل، يتهجد في البيت، يكثر قراءة في البيت. نعم. وسئل عن صلاة نصف شعبان فأجاب: إذا صلى الإنسان ليلة النصف وحده أو في جماعة خاصة كما كان يفعل طوائف من السلف فهو أحسن، وأما الاجتماع في المساجد على صلاة مقدرة كالاجتماع على 100 ركعة بقراءة 1000 قل هو الله أحد دائما فهذه بدعة لم يستحبها أحد من الأئمة والله أعلم. مطلقة تخصص النصف من شعبان كله بدعة، لا يجوز لعدم الدليل، لأن هذه نصف من شعبان ضعيفة. أقول الشيخ في بعض الأشياء الصواب بدعة الجميع، لا تخص ليلة النصف من شعبان لا من الأفراد ولا من الجماعات إلا بدليل، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد، من عمل عمل ليس على أمرنا فهو رد، فلا تخص ليلة النصف ولا غيرها بشيء إلا بدليل. نعم. وقال شيخ الإسلام: وأما صلاة الرغائب فلا أصل لها، بل هي محدثة فلا تستحب لا جماعة ولا فرادا، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام أو يوم الجمعة بصيام، والأثر الذي ذكر فيها كذب موضوع باتفاق العلماء، ولم يذكره أحد من السلف والأئمة أصلا. وأما ليلة النصف فقد روي في فضلها أحاديث وآثار، ونقل عن طائفة من السلف أنهم كانوا يصلون فيها، فصلاة الرجل فيها وحده قد تقدمه فيه سلف وله فيه حجة، فلا ينكر مثل هذا. وأما الصلاة فيها جماعة فهذا مبني على قاعدة عامة في الاجتماع على الطاعات والعبادات، فإنه نوعان: أحدهما سنة راتبة، إما واجب وإما مستحب كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين، وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح فهذا سنة راتبة ينبغي المحافظة عليها والمداومة. والثاني ما ليس بسنة راتبة، مثل الاجتماع لصلاة تطوع، مثل قيام الليل أو على قراءة قرآن أو ذكر الله أو دعاء، فهذا لا بأس به إذا لم يتخذ عادة راتبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التطوع في جماعة أحيانا ولم يداوم عليه إلا ما ذكر، وكان أصحابه إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون، وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى: ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أهل الصفة ومنهم واحد يقرأ، فجلس معهم. وقد روي أن في الملائكة السيارين الذين يتبعون مجالس الذكر الحديث المعروف: فلو أن قوما اجتمعوا بعض الليالي على صلاة تطوع من غير أن يتخذوا ذلك عادة راتبة تشبه السنة الراتبة لم يكره، لكن اتخاذه عادة دائرة بدوران الأوقات مكروه لما فيه من تغيير الشريعة وتشبيه غير المشروع بالمشروع، ولو ساغ ذلك لساغ أن يعمل صلاة أخرى وقت الضحى أو بين الظهر والعصر أو تراويح في شعبان أو أذان في العيدين أو حج إلى الصخرة ببيت المقدس، وهذا تغيير لدين الله وتبديل له، وهكذا القول في ليلة المولد وغيرها. والبدع المكروهة ما لم تكن مستحبة في الشريعة، وهي أن يشرع ما لم يأذن به الله، فمن جعل شيئا دينا وقربة فلا شرع بلا شرع من الله فهو مبتدع ضال، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كل بدعة ضلالة. فالبدعة ضد الشرعة، والشرعة ما أمر الله به ورسوله، أما إيجاب أوامر والشرعة ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أو أمر استحباب، وإن لم يفعل على عهده كالاجتماع في التراويح على إمام واحد وجمع القرآن في المصحف وقتل أهل الردة والخوارج ونحو ذلك، وما لم يشرعه الله ورسوله فهو بدعة وضلالة، مثل تخصيص مكان أو زمان باجتماع على عبادة فيه، كما خص الشارع أوقات الصلوات وأيام الجمع والأعياد، وكما خص مكة بشرفها والمساجد الثلاثة وسائر المساجد بما شرعه فيها من الصلوات وأنواع العبادات، كل بحسبه. وبهذا التفسير يظهر الجمع بين أدلة الشرع من النصوص والاجتماعات، فإن المراد بالبدعة ضد الشرعة وهو ما لم يشرع في الدين، فمتى ثبت بنص أو إجماع في فعل أنه مما يحبه الله ورسوله خرج بذلك عن أن يكون بدعة. وقد قررت ذلك مبسوطا في قاعدة كبيرة من القواعد الكبار، وقال رحمه الله. وهذا الذي قال المؤلف رحمه الله والصواب: صلاة الرغائب صلاة يفعلونها في أول ليلة من رجب، يفعلها البدع، قالها صلاة الرغائب وهي بدعة، مثل ما قال المؤلف رحمه الله. كذلك من يخص ليلة من الليالي في غير رجب أو يوم من الأيام بعبادة لم يشرعها الله، كل هذا ما يجوز، لأن الله جل وعلا قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، يذمهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس على أمره ورد. فلا يجوز لأحد يحدث شيئا ما شرعه الله. أما إقامة الجماعة بعض الأحيان بغير اعتياد فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم زار أم أنس جدة أنس في بعض الأيام وصلى عندهم الضحى جماعة، صف معه أنس واليتيم ضمرة خلفه وصف العجوز خلفه، وزار عتبان ذات يوم وصلى عنده جماعة الضحى عليه الصلاة والسلام. فإذا صلى اجتمعوا في مكان من غير قصد وصلوا جماعة في بعض الأحيان ضحى أو قرأ عليهم قارئ يفيدهم، كل هذا طيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا قرأ عليهم القرآن وذكرهم عليه الصلاة والسلام، فإذا اجتمعوا بغير قصد تخصيص يوم معين وقرأ واحد يستمعون أو حدثهم، كل هذا طيب. أما اتخاذ يوم أو ليلة تخص بشيء من العبادات فليس ذلك بجائز إلا بدليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره. نعم. صلى الله عليه. وقال رحمه الله: صلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين. وقال رحمه الله: صلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين، كما تقدم، وهي ما يفعله الناس من صلاة الرغائب أول ليلة من رجب، بدعة لا أصل لها. نعم. لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه، ولا استحبها أحد من أئمة الدين كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث وغيرهم، والحديث المروي فيها كذب بإجماع أهل المعرفة بالحديث. وكذلك الصلاة التي ذكر أول ليلة جمعة من رجب، التي تذكر أول ليلة جمعة من رجب وفي ليلة المعراج، هذه ليلة الإسراء والمعراج يقول 27 من رجب اشتغلوا بها كل بدعة. وفي ليلة المعراج وألفية نصف شعبان. نعم. وألفية نصف شعبان. نعم. ألفية نصف شعبان. إيش؟ يقول وكذلك الصلاة التي تذكر أول ليلة جمعة من رجب وفي ليلة المعراج وألفية نصف شعبان. وليلة وفي ليلة وفي ليلة النصف شعبان. وفي ليلة النصف. نعم نعم كل هذا بدعة. نعم بدعة. وعلى أنها ألفية نصف شعبان. نعم ألفية نصف شعبان يمكن قصده قراءة قل هو الله في نصف شعبان هي بدعة. قراءة ليلة النصف من شعبان أو قراءة قل هو فيها المرة أو مئة مرة أو أكثر كله بدعة. وفي ليلة المعراج وألفية نصف شعبان والصلاة يوم الأحد والاثنين وغير هذا من أيام الأسبوع وإن كان قد ذكرها طائفة من المصنفين في الرقائق فلا نزاع بين أهل المعرفة في الحديث أن أحاديثه كلها موضوعة ولم يستحبها أحد من أئمة الدين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا يوم الجمعة بصيام. والأحاديث التي تذكر في صيام يوم الجمعة وليلة العيدين كذب على النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. وسئل عن صلاة الرغائب هل هي مستحبة أم لا؟